منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى. بحث في ثنايا الأربعين النووية ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها. منارات الهدى من كلام المصطفى يرافقكم فيه الشيخ مراد بن مصطفى العمدوني والأستاذة سندس هلالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، مرحبا بكم. هذا لقاء جديد يجمعنا بكم بطبيعة في إطار منارات الهدى من كلام المصطفى، البرنامج اللي تعودتوا به واللي يأتيكم كل نهار ثلاث وخميس في مثل هذا التوقيت وعبر نفس الموجات، موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. يسعدني في بداية هذا اللقاء أن نرحب بالشيخ مراد. مرحبا بك شيخ. وبك أكثر وبالسادة المستمعين الأفاضل. شيخ مراد، احنا كنا توقفنا في الحلقة الفارطة على الظروف اللي ساعدت الإمام النووي على انه يكون من بين العلماء او من اهم العلماء نظرا لمعرفته الكبيرة ونبوغه الكبير في علوم الفقه والدين. احنا اليوم باش نواصله في ذات الإطار معك شيخ مراد، وبالتحديد في النقطة الخاصة باشتغاله بالتدريس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، احنا كما عودنا حتى السادة المستمعين الأفاضل في برنامجنا منارات الهدى من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، بدينا معاهم نحكيه على الإمام النووي رحمه الله تعالى. مشينا في برشا مراحل وإحنا نحكيه على قيمة العلم وعلى قيمة علم الحديث وعلى قيمة الإمام النووي كعالم، عالم رباني وعالم كبير. اليوم وكان نذكر حتى سادة المستمعين الأكارم في اللقاء الماضي، كنا حكينا على أسباب النبوغ متاعه، علاش ولا عالم كبير، كيفاش ولا عالم كبير يضرب به المثل، كيفاش عالم كيما الإمام النووي في 45 عام توفى وعمره 45 عام خلى كل هالأثر الكبير في هذه الأمة، ومن القرن السابع إلى يوم الناس هذا وإحنا قاعدين ننهل من علم الإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم، ومازال الخير متاعه، لأنه قاعد يحكي على شيء لا يأتيه الباطل لا نهاية له ولا نهاية له، يحكي على حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحكي على علم في القرآن الكريم وعلى الجناح الثاني. احنا نحكيه على القرآن الكريم كوحي من عند الله عز وجل، ايضا احنا باش نحكيه عن الحديث كوحي من عند المولى سبحانه وتعالى. فالإمام النووي لما شرح الصحيح مسلم، وما أدراك ما صحيح مسلم، لما الإمام النووي يكتب عدة كتب، عدة، لما حقق في المسائل العلمية في المسائل الفقهية، كان الرجل على درجة وعلى قدم راسخة في العلم وعلى علم غزير في علم الدين. لا شك أن هذا الرجل لعبت معه برشا عوامل خلاته هكاك. احنا ذكرنا في اللقاء الماضي أنه رحلته لطالب العلم، حلوله وجلوسه في المدرسة الرواحية، كذلك شيخ مراد الطاقة الكبيرة اللي كان يتمتع بها في الحفظ والاستيعاب، كذلك الدروس اللي كان يتلقاها من العلماء، الأشياء. وهذه من أهم العناصر ومن أهم العوامل اللي خلت الإمام النووي رحمه الله تعالى في هالدرجة الكبيرة من العلم والفقه، قوة الحافظة متاعه وكثرة مطالعته رضي الله عنه ورحمه. كان عنده احترامه للشيوخ، وكان اهتمام الشيوخ به. هذو ما شفت الحاجتين مهمة في طلب العلم. عمرك ما تنجم اليوم تطلب العلم من عند عالم انت ما تحترموش، اذا ما احترمتوش ايضا حتى هو ما ينجمش يعطيك العلم، ما ينجمش يقدم لك المعلومة، يدخلك العلم في صدرك، ما ينجمش يتوسع حتى في المعلومة. نعم. حتى صدره يبدأ ضيق، أنت ما تحترموش، أو واقف قدامه أو قاعد قدامه وأنت ماكش محترم للعالم. احنا في اللقاء الماضي قلنا إذا احترمنا العالم، احنا مش الشخص نحترم أي إنسان في الوجود، ولكن العلم، ولكن بالإضافة لاحترامنا للشخص، الإمام النووي ولا غيره، زيد من الناس ولا عمر من الناس، ما يهمناش، هو كإنسان يحترم، ربي عز وجل كرم هذا الإنسان فيحترم، وهكا في ديننا ولا؟ وهذا أكيد. بالإضافة إلى هذا إلى هذا الاحترام والتبجيل والتكريم والتقدير، أيضا لأنه يحمل في صدره علم القرآن وعلم الحديث، لأنه رجل عالم. لأجل هذا العلم اللي هو منين استقاه العلم؟ من القرآن ولا؟ فإجلالنا لهالرجل هذا والعالم هذا، وأي عالم، إنما هو إجلال العلم اللي في صدره، اللي هو جابه من القرآن الكريم، واللي هو أخذاه من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. شيخ مراد هو كان متفرغ تمام التفرغ لحفظ القرآن منذ الصغر، وهذا ذكرناه احنا أنه من بين العوامل التفرغ. نعم. التفرغ هو اللي يجعل من الإنسان التفرغ. شوف إيش معنى التفرغ؟ استغلال الوقت واحترام الوقت وتقديس الوقت على أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فكان رحمه الله تعالى يعرف قيمة الوقت وقسم الوقت. حتى اليوم احنا بالمناسبة هذه نقولها حتى لوليداتنا والناس اللي قاعدين يقبوا في العلم أو يتعلموا، نقولوا للأولياء للسادة المستمعين أولادهم قاعدين يقرأوا، أهم حاجة إذا حبيت أنت اليوم باش ولدك ينبغ وباش ولدك ينجح في حياته العلمية والمعرفية، لابد لهالتلميذ أو هالطالب أو أي شخص لابد من احترام الوقت وتقسيمه، ولا بد من تنظيم الوقت، ولا بد من تقسيم الوقت وتوزيع الوقت على حسب المواد اللي عنده. بدون تنظيم مش ممكن باش الإنسان ينجح، بدون تنظيم للوقت مش ممكن باش يستغل وقته ولا باش يستثمر الوقت متاعه. فإذا حب الإنسان باش يربح حياته يربح معاني للحياة متاعه، لابد أن يحترم الوقت وينظم الوقت متاعه ويستغل ويستثمر الوقت اللي منحه له ربي سبحانه وتعالى. وهذا ما كان عليه الإمام النووي. نعم، يكفيك أنه 45 عام وقتاش تعلم وقتاش كتب وقتاش ألف، حتى لينصار عالم من الأعلام تاع الدنيا كلها رحمه الله تعالى. بالإضافة أنه لازم يتوفر عنده الكتب. ما فماش اليوم عالم من العلماء في أي مجال في أي في أي ميدان وفي أي تخصص إلا وتلقى عنده مكتبة يرجع لها. المراجع والمصادر هامة برشا. المراجع والمصادر لابد منها. فماش عالم اليوم في الطب، في الفيزياء، في الكيمياء، في الرياضيات، في اللغة، في اللغات، في أي شيء، في الهندسة، في أي تخصص لابد له من مكتبة. لأنها تعتبر المدعم الأساسي للعلم وثقافته. كيفاش باش يراجع؟ كيفاش باش ياخذ؟ كيفاش باش ينهل من العلم؟ صحيح أنا بالتلقي، ولكن التلقي قداش باش يسمع الإنسان ويحفظ؟ فلا بد له من مرجع يرجع له، كما احنا نقول القرآن، كما الحديث، كما علوم القرآن، علوم الحديث، الفقه، وصول الفقه، وهلما جرى من الفنون والعلوم. نفس الشيء نقوله الكلام على أي تخصص من التخصصات الأخرى. توفر الكتب مهمة، لكن احنا اليوم نعكسه. احنا اليوم في حياتنا عندنا برشا كتب في الدار ولكن ما نقراوش، عندنا مشكلة كبيرة في المطالعة. لا نطالع ونحب نوليو علماء ونحب نوليو نعرفوا نتكلموا، ما نجموش. ولذلك هاك علاش اليوم احنا ماناش فاهمين القرآن، جلنا او بعضنا مش فاهم القرآن، مش فاهم الحديث، مش فاهم الفقه، برشا عبادات نأديوها ما نعرفوش كيفاش نأديوها، نقراو من غير دراية. يكتفي هذا الانسان باش يطالع كتيب صغير في الفقه باش ينجم يعرف اللي عباداته أو طهارته راهي صحيحة على الأقل. ولكن احنا اليوم نكدسوا في الكتب، وكي يجي معرض الكتاب ما شاء الله المعرض الدولي متاعنا متاع الكتاب حاجة تنور الوجه وحاجة ترفع الرأس، ونشوفوا وليداتنا وكبارنا وصغارنا يمشيوا للمعرض الكتاب. هذه صورة جميلة برشا ومهمة للغاية، ولكن كي نشريوا الكتاب نقراوا الكتاب ولا؟ عنا اليوم الرصف، وأنا يبلغني أنه ناس ترصف الكتب وتزين مكتباتها بالكتب فقط، مش من أجل المطالعة ولا من أجل التعلم. صحيح. حتى الإنسان يقلق أنه عنده بلاصة في المكتبة فارغة يزمي عبيها بأي كتاب مجلد أو اثنين باش يكون نفس اللون أخضر أو أزرق أو أحمر. هذا بالفعل هذا موجود، ممكن يعني ممكن أنت تضحك ولكن هذه حقيقة موجودة. ولذلك توفر الكتب مهمة. هما قالوا فيما قالوا للدجاجة ريش كثير ولكنها لا تطير، ولذلك يقول للشيخ كتب كثيرة ولكن ما قراها وما دراها. الشيخ مش العالم، معناتها الشيخ الرجل الكبير جمع كتب برشا برشا ولكنه ما قراهاش وما طلعهاش. حتى كي تقول له هالكتاب بلا قريته يقول لك لا هذاك مرجع ما نرجع له إلا عند الضرورة أو في الملمات، يعني في الحاجة الصعيبة اللي أنا ما يلزمني مرجع فيرجع للكتاب. ما فماش علاش باش نرجعوا للكتب أو أمهات الكتب أو نقولوا له أمات الكتب كما أمهات الكتب، إلا في كل أحوال نرجعوا لها لأن هي علم في النهاية ومعرفة. عاد يقول في الأخر أنه فما عنده اشتغاله بالتدريس. هذه النقطة احنا وقفنا عليها في اللقاء الماضي. الإمام النووي اللي خلاه من بين العوامل العادية اللي تتوفر عنده هو وعند غيره أنه اشتغل بالتدريس المادة اللي عنده، العلم اللي عنده، المعرفة اللي عنده، بلغها للناس، وصل باش يعطيها هو للناس. تعرف اش معناتها هذا؟ باش توصل انت انك تتعلم مادة وتعطيها للغير وتكون أمين. بخلاف انك امين، باش تكون انت متشبع بالمادة العلمية فك الفن اللي تخصصت فيه انت، باش تنجم تعطيه للغير، وإلا مش ممكن لك. يعني في التفسير مش كل إنسان قادر باش يعطي مادة التفسير، في الحديث مش كل إنسان قادر باش يعطي مادة الحديث أو علم الحديث، نعم. في اللغة العربية مش كل إنسان قادر باش يقري أو يدرس اللغة العربية. إذا كان ما تخمرتش عنده المعلومة وما فهمش تفاصيلها، أو حتى في علم التوحيد مثلا كل إنسان قادر باش يحكي في علم التوحيد ليه؟ أبدا مستحيل، إلا بعد دراية واستيعاب كبير لها، بعد استيعاب وبعد مطالعة وبعد علم وبعد دراية وبعد ما معناتها يستوعب المادة ويعايش المادة، وقتها باش قادر هو باش يعطيها. فالإمام النووي رحمه الله تعالى اشتغل بالتدريس، يعني هذا أنه هضم المادة، هضم المادة ثم أعطاها. كان متمكن منها شيخ مراد. نعم، يقول كل شيء ينقص بالإنفاق إلا العلم. العلم إذا حبيته يزيد معاك درسه، علاش باش إذا كان باش تدرسه باش تظهر لك برشا فراغات، برشا أشياء أنت ما كنتش واقف عليها من قبل، برشا ثغرات، برشا ثغرات. علاش متى ثغرات؟ في في في فهمي، مش في المادة، لا، في فهمي أنا هناك عدة ثغرات. كنت نمر على العبارة مرورا، تولى ما عادش باش تمر عليها مرورا، راك باش تسأل عليها، راهو باش يسألك طالب أو تلميذ، راهو باش يسألك سائل على العبارة، أشنو باش تقول له؟ فلازم أنت ترجع للمراجع وللكتب وتسأل لعلماك ومشايخك وتتأكد من المعلومة وتتأكد من المعلومة بطبيعة الحال كأمانة. قلت كلمة مهمة، أنه الإنسان باش يبلغ هو مؤتمن على المعرفة ومؤتمن على المسألة العلمية. ولذلك رحمه الله تعالى اشتغاله بالتدريس كان من بين العوامل اللي خلاته نابغة رحمه الله تعالى. شيخ مراد، احنا شفنا مع السادة المستمعين العوامل العادية اللي ساعدت الإمام النووي على النبوغ والمعرفة، فشنية العوامل اللي غير عادية اللي نجمه نذكروها في الإطار هذا؟ بالفعل احنا كي قلنا العوامل العادية، فما إشارة أنه فما عوامل أيضا غير عادية. العوامل العادية اللي ذكرناها بكلها هي راهي تتوفر عنده هو وعند غيره. احنا كي نشوفوا من بين العوامل هذه العادية نلقاها حتى في أكبر العلماء وفي كبار العلماء. على سبيل المثال للحصر، على مستوى الشيخ الكبير الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، توفرت فيه كل هذه أو جل هذه العوامل اللي خلاته رجل مش عادي، رجل علامة منفرد، يعني متفرد في زمانه رحمه الله تعالى. التفسير، كتاب التفسير متاعه أكبر علامة على غزارة علمه وعلى رسوخ القدم تاعه في العلم رحمه الله تعالى. الرجل ما كانش عادي. اليوم احنا في العالم كله ما يمكن ليش اليوم انا باش نتصور او نتخيل انه فما مكتبة ما فيهاش كتاب التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، مستحيل. وما فماش عالم الا وزكى هذا الكتاب، الا وجل يعني قدر هذا الكتاب، الا وعظم هذا الكتاب، كتاب التفسير للقران الكريم. نظرا لما تضمنه هذا الكتاب، الرجل ابدع فيه الرجل. هذا كتاب علماء، مش كتاب عامة كيفنا احنا، لا، هذا كتاب علماء. ولذلك تلقاه اليوم العلماء في العالم الإسلامي وغير الإسلامي. المكتبات قلت لكم تاع الدنيا إلا وتتشرف اليوم، أنا أقولها بكل أمانة، بكل أمانة تتشرف كل مكتبة اليوم باش يكون فيها مثل هذا الكتاب، مش على خاطره هو تونسي، لا، على خاطره عالم وعلى خاطره عارف وعلى خاطره رجل راسخ في العلم. ولذلك كتابه تلقاه العلماء بكل الرضا وبكل حسن القبول. ولذلك الشيخ رحمه الله تعالى، احنا كي حكينا عن العوامل العامة لإمام النووي، احنا كي نرجع للشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، انا يقولوا لي المشايخ عليهم رحمة الله، كما الشيخ البشير بن مجذوب رحمه الله تعالى، يقول للشيخ المجذوب رحمه الله تعالى اللي الشيخ الطاهر بن عاشور ابقى قرابة 30 عام وهو يؤلف في التفسير للقرآن الكريم، ولو ربي عز وجل امده في العمر لزاد كمل، لزاد عليه وزاد بحث أكثر. نعم، رحمه الله تعالى. احنا معروفين علمانا، علمانا ما عندهمش كثرة التأليف، ولكن إذا كان واحد منهم ألف معناتها راهو ألف، يستغرق وقت راه كبير، راهو ألف كتاب كبير وكتاب عظيم وكتاب جدير بأنه يكسب كل إنسان أو يشتريه كل إنسان أو يقتنيه كل إنسان أو يقرأ كل عالم. بالفعل احنا في التفسير برشا ألفوا في التفسير خصوصا المعاصرة، ولكن الشيخ رحمه الله تعالى أبدع في هذا التفسير أكثر من أو في حدود 30 عام، وهو يشرح أو يفسر كلام ربي سبحانه وتعالى، جعله بالفعل حاجة ثمينة، حاجة نقول إحنا كتاب كأنه ألماس، كنز من الكنوز بالفعل رحمه الله تعالى. شوف الشيخ رحمه الله تعالى كان في آخر حياته قاعد في بيته، ما يعادش يخرج منها، حتى الماكلة ما يكلش برشا رحمه الله تعالى، يكتفي بشيء شوية خبز وشوية ماء شوية وشوية حليب رحمه الله تعالى باش يستقات به، ومتفرغ رحمه الله تعالى للعلم. هوك علاش أنا حكينا على برشا أشياء في الحقيقة، وهذا ممكن جدير بأنه لاحظوها في مشايخنا رحمهم الله تعالى. وإحنا في اللقاء القادم بإذن الله الأخت سندس بإذن الله سوف نتحدث عن العوامل الغير العادية اللي كانت ساهمت في نبوغ الإمام النووي رحمه الله تعالى. وإن شاء الله كذلك شيخ مراد باش نشوفه مع السادة المستمعين الكلام اللي تقال في من طرف العلماء في الإمام النووي، وهو كذلك بإذن الله. مستمعينا، على أمل اللقاء من جديد بكم في حلقة قادمة. نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منارات الهدى من كلام المصطفى. منارات الهدى من كلام المصطفى، بحث في ثنايا الأربعين النووية، ووقوف عند معانيها وأهم ما جاء فيها.